فطرني فإنه سيهدين. إنني براء منكم مما تعبدون من دون الله. وكذلك قال الله: لقد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه، يعني أولياء أبناءه ومن معه، وكذلك الأنبياء الذين قبله وبعده، قد كانت لكم أسوة يعني قدوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، أي لا نواليكم حتى تؤمنوا بالله، تؤمنون بالله إلها لا إله غيره، وتؤمنون بأسمائه وصفاته التي أخبر بها عن نفسه، وتؤمنون برسله وتصدقوهم، وكذلك تؤمنون بشرعه وبأمره ونهيه وقضائه وقدره. فهذه أسوة لنا أن نتبرأ من المشركين ولو كانوا أقرب قريب، ولو كانوا آباء أو إخوة أو نحو ذلك. هكذا الواجب أن المسلم يتبرأ من الكفار أيا كان كفرهم، يتبرأ من النصارى الذين انتشر مذهبهم بسبب جهل الناس ودعوا إلى معتقدهم وإلى عقيدتهم والتي من الشرك، والتي كفر الله تعالى بها أفرادهم وجماعاتهم. نزل فيهم قول الله تعالى: قالوا إن الله هو المسيح، وقد أخبر الله بحقيقته فقال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، أي من الصديقين، كان يأكلان الطعام، والذي يأكل الطعام يحتاج إلى التخلي، فمثل هذا يعتبر نقصا. أفتجعلونه لله ندا؟ أتجعلونه شريكا لله؟ كذلك اعتبرأ من معبوداتهم: إنني بريء مما تعبدون من دون الله، إنني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فنقول إن هذه هي البراءة الصحيحة. فالذين لا يكفرون المشركين بل يقولون إنهم على صواب، يعتبرون قد كذبوا الله وكذبوا رسله، وذلك لأنهم لا يدينون بالإسلام. كيف يكونون على صواب وهم يعبدون غير الله، يعبدون المسيح مش مع الذين يعبدون عيسى؟ كيف يكونون على صواب وقد حرفوا كتب الله؟ كيف يكونون على هدى وقد كذبوا رسول الله وقد عبدوا غير الله، عبدوا المسيح مع الله وجعلوه إلها، وكذلك جعلوا أمه معبودة؟ فهكذا ويقال كذلك في اليهود الذين ذكر الله أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وأنهم بذلك قد كفروا وارتدوا. يقال كذلك في المشركين من هذه الأمة الذين يدعون الأولياء والسادة، يدعون الأموات، يقولون: هؤلاء من الشهداء، هؤلاء من السادة، هؤلاء من أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أفنقول هذا من الخطأ؟ بل الأصل لا يجوز أن يدعوا مع الله، بل من دعاهم فإنا نتبرأ منه. فالبراءة من المشركين جميعا ومن الكفار جميعا واجب المسلم كذلك أيضا. عدم تكفيرهم تصويب ما هم عليه يعتبر ردة، يعتبر ناكرة من نواقض الإسلام. من لم يكفرهم أو أحبهم أو صوب ما هم عليه أو إنهم دين صحيح أو دعرب فإنها لا يعتبر ردة، حيث أن الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. لا بد أن المسلم يحقق الإسلام ويبغض الكفر ويبغض الكفار ويعاديهم ويقاطعهم ويعلن أنهم على ضلال، عندهم كتاب.